بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: عبر وفوائد برحلة الإسراء والمعراج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، وأزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء طريقة الواصلة الغراء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء، ذكرت الإسراء والمعراج في سورة الإسراء وذكرت في سورة النجم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الرحلة المباركة معاشر الصالحين كانت بالروح والجسد، لا نقول كما يقول بعض الناس كانت بالروح فقط، لا، الذي أجل علماء المعتد بهم أن هذه الرحلة المباركة كانت جسدا وروحا. ولهذا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا تسبيح منه، تنزيه بصفاته وأفعاله وأسمائه. فسبحانه وتعالى يستطيع كل شيء ويقدر على كل شيء. ثم قال بعبده، والعبد في اللغة معناه الروح والجسد، العبد يجمع الروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولو كان الإسراء رؤيا أو بالجسد فقط لما خالفه المشركون ساعة إذن. معاشر الفضلاء، إن هذه الرحلة المباركة الميمونة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليريه الآيات البينات العظام حتى يقوى يقينه في الله ويقف صامدا أمام تيارات الكفر والشرك والجهل وما إلى ذلك. فكذلك كان الأنبياء يسألون رب العزة اليقين. قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال موسى: رب أرني أنظر إليك. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما سأل بشر بعدني، وإنما أعطي بإذن الله عز وجل هذه الرحلة الميمونة المباركة. معاشر الفضلاء، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق، هذه الدابة التي هي أطول من الحمار وأقصر من البغل، وسميت بالبراق لأنها تقطع المسافات كالبرق. فهذا الحيوان يضع حافريه عند منتهى بصره. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فربطه بحلقة المسجد، ودخل المسجد الأقصى وصلى إماما بالأنبياء. ثم أوتي بكوبين، بكأسين، كأس من خمر وكأس من لبن. فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة، أصبت الفطرة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، على تفصيل يعلمونه جميعا، بلغناه كم مرة. ثم رفع في النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ثم لقي الجبار سبحانه وتعالى فكلمه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم عبادة من فوق سبع سماوات، ألا وهي فريضة الصلاة. قلت هذا كل إيجاز، لأن ديما كنتكلموا على التفاصيل ديالها، كلكم كتعرفوها باش ما تقولوا شنو. اليوم غنتكلموا على العبر. مع شرف الخبر. بعد كل محنة منحة. بعد كل محنة منحة. وبعد كل ابتلاء جزاء. وبعد العسر يسرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كابد صعوبات من قريش، كابد المحن والإحن، واشتدت عليه قوة المشركين، وسدت عليه الطرق في طريق دعوته إلى الله عز وجل، وكابد سنة وعام الحزن، وفي عمه الذي كان سنده خارجي لا يستطيع أحدا أن يصل بيده إلى رسول الله وعمه موجود، فتوفي العم، توفي السند الخارجي، وتوفي كذلك السند الداخلي، خديجة الكبرى توفيت، فما بقي لنبينا صلى الله عليه وسلم لا سند خارجي ولا سند داخلي ليصطاد توكله على الله عز وجل وحده. في هذا الزمن، زمن الحسن والابتلاء، زمن المحنة، جاءت المنحة الربانية، فأسري برسول الله إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فرأى من الآيات العظام ما رأى. ثانياً، حادثة الإسراء والمعراج جاءت قبل سنة إلى الهجرة، فقد حسن الله هجر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون معاشر الصالحين أن المدينة المنورة هي أول دولة شيز عليها صرح الإسلام، أول دولة عليها الإسلام. فهذه الدولة المباركة الأولى التي هي النموذج في دول الإسلام المقبلة، يجب أن تكون رصينة قوية متلائمة، وهي رصينة قوية متلائمة برجالها الأثاث. فكان هذا الحادث قبل سنة من الهجرة، كان امتحانا للمسلمين، من يصدق ومن يكذب، حتى تكون الخلاصة والزبدة الممتحنة التي يبنى عليها صرح الدولة المسلمة. فكانت فتنة الابتلال، ابتلي به الدعارة المؤمنين، فمنهم من كذب، فبقي الخلص من الرجال الذين بنيت على أكسادهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إن هذا النبي جاء بأمر عظيم لا تصدقه العقول الجافة، أي أن تتقبل القلوب المطمئنة. لما جاء من هذه الرحلة ما خاف ولا خشي، بل طرح الموضوع كما هو. قال إني هذه الليلة، قاله في محفل من محافل قريش، قال إني هذه الليلة أسري بي إلى بيت المقدس، وعرج بي السماوات العلى، ثم صليت الصبح هنا في مكة. إن هذا الأمر في ذلك الزمن الغامر الذي كانت فيه وسائل الاتصال تتكلمون عنه، لا يمكن للعقول الجافة أن تصدق هذا الأمر. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه في وجوه الكفار وعقولهم الجافة. فكذبوه فسألوه: أنت تحدثنا عن بيت المقدس، كيف هو بيت المقدس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه ما زاغ البصر وما طغى، ما كانش يقلم كيش السواري وش البيوت وكذا، دخل بيت واحد قبره. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدقه المشركون، ومشاش بيت المقدس كما هو، فانفرجت القربة وجل الله عز وجل له البيت أمامه، فأخذ يحدثهم: هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا. ومشركو قريش يعرفون البيت المقدس كما هو، لأنهم كانوا يسافرون إليه إلى الشام كل سنة للتجارة. معاشر الفقراء، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الكأسان، عرض عليه كأس من خمر وكأس من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، اختار اللبن. فقال جبريل عليه السلام: لقد اخترت الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل أنت؟ إن أمة الإسلام أمة الفطرة، وأرسل الله لها نبيا فطرة، ونزل عليها قرآن فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. معاشر الفضلاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا، وفي ذلك إشارة عظيمة إلى أن هؤلاء الأنبياء أسلموا وأسلفوا القيام برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا إمام، صلوا إمام، فهو إمامه، فأسلسوا القيام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أصبحت شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة. ملي نزل سيدنا محمد الشريعة السابقة كلها نسخت، وأصبحت الشريعة القائمة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فما على أتباع أنبياء الصالحين إلا أن يحدوا حد أنبيائهم فيسلسوا القيام لهذه الأمة. هذا بك. والذين يعقدون المؤتمرات للتقارب ليقربوا بين الديانات، فهذا ضرب بعيد كل البعد عن الحقيقة، إنه ليس ثمة إلا دين واحد هو دين الإسلام. فلما صلوا الأنبياء كلهم ورسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في إشارة عظيمة إلى أن الشرائع اليهودية والنصرانية وغيرها ونسخت وبقيت على أرض الحق شريعة واحدة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا الله يجزيكم بخير، ما نبقاوش دايخين وكنقولوا والناس أحسن من تقارب اليهودية والمسيحية وكذا الإسلام. لا، لا شريعة اليوم إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعها نجا، ومن أعرض عنها فقد ضل وهوى. معاشر الجزائر، إن أعظم فريضة هي فريضة الصلاة، هذه الفريضة التي فرضت في العلياء في السماء، ليست كسائر الفرائض التي فرضت على الأرض، هذه فريضة فرضت في السماء، وهي الفريضة الوحيدة الآن يحسن الحظ عليها. معظم الفرائض كانت من طبيعة، ولهذا نزلت كما تعلمون في أول الأمر محمد صلى خمسون صلاة، فبقي التخفيف حتى بقيت الآن خمس صلوات، لكنها في الفضل هي خمسون صلاة بالفضل، خمس صلوات في الفعل وخمسون صلاة بالفضل. علينا المعاشر الصالحين ويبقى وإياكم أن نحافظ عليها. لهذا لما كان نبي نسأل الله العلي الكريم أن يوفقنا للمحافظة على الصلاة، إنه ولذلك القدر عليه. والحي لا إله إلا هو، عمق سنة له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الإخوة الكرام، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، حذرها من أمراض اجتماعية خطيرة، حذرها من أمراض اجتماعية خطيرة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه عقوبة أصحابها، حذرها من الخيبة، لأنه رأى تحت معراجه رجالاً يأكلون الجيف. فتعرفوا الجيفة حيوان اللي ميت ما تغرضش محتاج غير بالرائحة ديالها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالاً يأكلون هذه الجيف، يأكلوها. فسأل جبريل عن هؤلاء، قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال، يأكلون لحوم الناس نميمة وغيرة. هذا اللسان أخي الكريم إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر، ورب كلمة لازم ما كتنتبه، راه رب كلمة من سخط الله يعمل انتهاك، يعمل انتهاك اللسان يقولها وقت ما تنتهك. قال كلمة الكفر، وكثير من الناس ينكثون، يقولوا كيديروا النكت وكيديروا بالجنة وبالنار والله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، باش نضحك على الناس نستهزئ بدين الإسلام. يقول لك كيف تفعل شيء هذا الشيء، تقول لي احنا شيء ما فيش. رب كلمة من سخط الله تهوي بصاحبها 70 خليفا في دار جهنم، 70 سنة مولود في دار جهنم على النور. وكيف يقول الناس هذا دار هذا فعل هذا ترك، والله تعالى يوفقك وفقاً الخير وفقاً شكوة. اللسان سبع إن لم تأكله أكله. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال أوصيني، قال أمسك عليك لسانك. شوف لسانك على كل حال ويسك لي كل كنصارة تنشي مع الفرد وكي رجل. هل يستطيع أحد أن ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أموال اليتامى، رأى أناسا يأخذون قطعا من النار كالأثار حلق شعر فيرمونها في أفواههم العافية فتخرج من أدبارهم. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الربا. شحال واحد انا ما عنديش وانا بغيت نمشي نشري الدار وانا غادي نخلي ولادي بلا جنس ديال الله يهديك. قنع بالحلال الطيب المبارك، واياك ان تعلن الحرب على الله. راه الا دخلتي باب الربا راك تحاوطي مع مولاك، ولا تحاوطي مع مولاك من غير يجيك الرزق. ماشي الرزق هو المال، الامان، الصحه، العافيه، الطمانينه، العلاقات الطيبه هي ما تجيبكش كل شيء. وانت حاربت الله ورسوله الا لمن لا كافة الاحوال من سمع الله تعالى القليل. علاش ما فيش الفكره؟ لا لا فكره واش غادي نبقى ديك الفكره واش انا غادي نموت ونخلي ولادي فكره؟ ما بنت هما الولاد الرزاق الله، الله قال لك شديده هو يرزقك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على اناس لهم بطون البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم على شي ناس عندهم كرجي للخوار كتلميت، هذه البطون فيها حيات داخل البطون ديالهم كاين الافاعي والحيات فرا من خارج البطون. الحيات في الشرب الماء من خارج البطون ديالهم. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اكل تربي بعض، اكل تربي بعض. ما يقولش شي واحد انا ما كنقولش الربا لك نعطيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الربا كم؟ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا كله في الأعلى وسأل الله العفو والعافية. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على السنة والله العفو والعافية في زمن التبرج والتفسخ والمصائب. المؤمن في الزمان للقابض عن جمر في الصفر على الحالة الطيب وانظروا على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس داخلة النور. أشنو النور ذاك في الرضي العافية؟ هو كبير والفوهة ديال ضيقة. هؤلاء الناس داخل هذا التنور يتصارخون في النار ومن شدة تعذابهم كينقصوا باش يخرجوا من فوهة ولا يستطيعون ويعودون إلى الله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بنساء وقد علقن من أجسادهم. مروا بعشيات مع القيم من أجسادهم تزلزل. من هؤلاء يا شريف؟ هؤلاء اللواتي يدخلن على أزواجهن رجال آخرين. هذه المرأة يكون زوج فتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظمى التي أخبرنا بها وهي موجودة ولله الحمد في مظانها وفي الكتب المختصة بها، فإن المقام يضيق لأن نذكر ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إنه من ذلك القادر عليه. وصلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله على الصحابه اجمعين وفي صف الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم. اللهم اصبر فينا كتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صل امير الميلاد وملكها محمد السادس نصرا في اسمه الدين. اللهم هيئ الامير اطاله خير تعينه على امره ودنياه انك وليك القادر عليه. اللهم ارحم موتى المسلمين معاشر اخوتك على الجمعة يحضر على الدروس. فقدناه الأحد الماضي غرق في بحر. قول مناسبة نقول بذاتي وقول إخواني الله يرضى عليكم في يوم من حافة الصيفات أشري جميع الملك يرشد شفري وإن كان ولا بد وإن كان ولا بد أخرج جيتشي بحر بعيد ما فيش الملكير حافظ لي على رأس الله الله يرضى عليك. ما ندخلش الداخل ما تجرش في الدرس في عوام نعم خضر خضر يلقى الجو هذا ما كاين ما غير حفظ شي حاجه ولكن خذ احتياط ديالك. هذا شاب طيب ومبارك كان يحضر معنا الجمع والدروس وكان يحب كلها. انت قد صوتك لكم على الخير. نسال الله عز وجل ان يتقبله عنده شهيدا. اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين انك ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروس اللي كان ديروها يوم السبت غدا نديروها يوم الخميس نسيد الخميس بين العشاء. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.